يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ضمن مسائل الأسماء والصفات، لأن مما جاءت به النصوص وورد به كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام، أنه يتكلم متى شاء بما شاء أن شاء، لأن صفة الكلام من صفات الكمال، وكل صفة من صفات الكمال هي كمال للموصوف، وعدمها نقص في الموصوف، فالله سبحانه وتعالى متصف بها جل وعلا. وهذه الصفة جاءت في كتاب الله، حيث أخبر الله جل وعلا أنه كلم موسى عليه السلام، وأكد ذلك بقوله تكليما، قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وقال في آية أخرى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فهذه الآية فيها من التصريح، وكذلك الآية التي من قبله فيها من الوضوح والبيان ما يثبت أن الله جل وعلا كلم موسى، وهي من الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة، أثبتوها لله سبحانه وتعالى، وعدوها من الصفات التي يسمونها بصفات المعاني، حيث إنها لازمة لذات الرب جل وعلا. والله سبحانه وتعالى متكلم أزلا، ويتكلم متى شاء بما شاء، لأن أفراد صفة الكمال صفة الكلام من صفات الأفعال التي ترتبط بمشيئته سبحانه وتعالى. وأما نوع هذه الصفة فهو أزلي، فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم أزلا، قبل أن يتكلم وبعد ما تكلم، وأن الكلام لم يطرأ ولم يحدث كما ادعى بعض أهل الأهواء والبدع، والذين انحرفت عقيدتهم عن إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. لذلك أراد المؤلف أن يرد على الجهمية أصحاب البدع أو أصحاب الرأي المنحرف، حيث ينفون عن الله جل وعلا أن يكون متكلما. هذا المذهب أبرزته وزعمته المعتزلة ادعاء منها أن صفة الله جل وعلا لو وصف بصفة الكلام فإن هذا يلزم حدوث هذه الصفة وطروها، وهذا مبدأ فاسد ومبدأ باطل، لأن مسائل الإيمان بالأسماء والصفات مبنية قائمة على ما وردت به النصوص في كتاب الله، لأنها من أمور الغيب، ولأنها من الأسائل التي ليس للرأي فيها مجال، وإنما تتلقى مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دام الرب سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يتكلم، ووصفه بذلك رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه يجب الإيمان بهذا، ويجب الاعتقاد بهذه الصفة، وبأن الله متصف بها، وليس لنا أن نشغل العقل بأمور ليس للعقل فيها مجال، وليس العقل يعني أهلا لأن يتصورها أو يحيط بها، حيث إن الله جل وعلا بين ذلك في كتابه، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لذلك أراد المصنف أعني الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، أراد أن يرد على أصحاب هذه البدعة وأصحاب هذا الانحراف في الاعتقاد، فأورد هذا الباب مبتدئا بذكر ما جاء صريحا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى. وما دام الرب سبحانه وتعالى كلم موسى، فهو سبحانه وتعالى يكلم موسى وغير موسى، حيث إن الكلام من صفاته، ولأن الكلام كما قلت صفة كمال يتصف بها أهل الكمال، والله سبحانه وتعالى له صفات الكمال أبدا جل وعلا. قال كتاب الإيمان، يعني كتاب يجب علينا أن نؤمن ونصدق بأن الله تعالى كلم موسى. وفي هذا رد على الفرية التي زعم المعتزلة أن الله لم يتكلم، قالوا إن الله لما أراد أن يكلم موسى خلق الكلام في الشجرة، وأن الشجرة هي التي كلمت موسى. وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة بردود كثيرة، من أبرزها أن الله سبحانه وتعالى إنما كلم موسى تكليما كما قال جل وعلا، حيث أكد الفعل بالمفعول المطلق الذي جاء لتأكيد. ويذكر في هذا أن أبا عمرو بن العلاء رحمه الله أحد أهل القراءات القراء الذين قرأوا القرآن وحذقوا قراءته، وقرأوه بوجوهه المختلفة، وقرأوه بالروايات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن أنزل على 7 أحرف، ولأن القرآن من إعجازه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئه للناس وفق لهجاتهم وألسنتهم، فكان يجري فيه بعض يعني الاختلاف في القراءة، لكن ذلك لا يؤدي إلى الاختلاف يعني في المعنى أو نحو ذلك. جاءه رجل من أهل الاعتزال وقال له أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني يريده أن يحرف القراءة وفق معتقده، يعني أن المتكلم هو الله، هو موسى وليس الله، وأن لفظ الجلالة منصوب على اعتبار أنه هو الذي وقع عليه الكلام يعني مفعول، وأن الفاعل موسى هو المتكلم. قال له اقرأ وكلم الله موسى تكليما. فرد عليه أبو العلاء بن عمرو رحمه الله قال أرأيت إن أطعتك في هذه وإن وافقتك في هذه ماذا تقول في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا يمكن أن تغير. وأقام عليه الحجة وبين له أن هذه الآية مثل الآية السابقة، وأن ما نقل وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قراءة فيها إنما هو قوله وكلم الله موسى تكليما. وتكليما جاءت بمعنى يعني كلاما مؤكدا، لأن الفعل كلم المصدر منه تكليم، يعني كلمه كلاما مقطوعا به لا شك فيه ولا مرية. إذن هذه الآية بيّنت لنا أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى، وقد جاء تفصيل ما كلم الله به موسى في كتاب الله، أن الله ناداه من عند الشجرة وقال له يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ومما كلم الله به موسى سأله وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، إلى غير ذلك مما جرى من الكلام بين الله جل وعلا وبين موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، مما يؤكد أن الله كلم موسى. وهذا هو الذي جاء يناسبه قوله تعالى تكليما. وقد أخبر الله جل وعلا أن من خصائص الألوهية أن الإله يتكلم، وأن الإله الذي لا يتكلم يعد الكلام يعد ذلك عيب، يعد ذلك عيبا فيه. إذن هذه الآيات التي جاءت وصدر بها الإمام الآجري البابة إنما أراد بها الرد على طائفة أهل الاعتزال ومن سار في فلكهم ممن ينفون عن الله جل وعلا هذه الصفة، صفة الكمال، بزعم أن هذه الصفة لو اتصف بها لقامت به الحادثة، ونسوا أن الله متصف بها أزلا، وأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى مرتبط بمشيئته. شأنه شأن سائر الصفات، صفات الأفعال التي ذكرها في كتابه ووصفها بها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول رحمه الله الحمد لله المحمود على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم، أما بعد، فإنه من ادعى أنه مسلم، هكذا بدأ الإمام الآجري حديثه حول هذا الموضوع ليبين أن هذه مسألة من المسلمات، وأنها من اليقينيات، وأنها لا تحتاج إلى يعني نظر أو تحتاج إلى نقاش. قال فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر. لماذا نحكم عليه بالكفر؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أمرا معلوم حيث جاء القرآن به ونص عليه، والذي ينكره ينكر القرآن، ومن أنكر شيئا من القرآن أنكر ولو حرفا من القرآن فإنه يكفر. هذه هي القاعدة التي أقامها أهل السنة والجماعة، ولذلك عاملوا من ينكر أن الله جل وعلا يتكلم بهذه المعاملة. قال فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر، يستتاب. يعني إن قال ذلك نطلب منه دفع الشبهة، يعني نبين له في أول الأمر ونوضح له الحكمة ونقيم عليه الأدلة، فإن رفضها نستتيبه، يعني نطلب منه أن يتوب إلى الله من ما وقع فيه من باطل، فإن أصر على رأيه استوجب القتل. قال يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يقتل كفرا، نحكم عليه بالكفر ونقتله لأنه كافر، ولذلك لا نعامله معاملة المسلمين، بل إذا قتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، لأن هذا مات على الكفر. قيل لأنه رد القرآن وجحد، يعني والمبرر في قتله أنه رد، أنكر، أبطل ما جاء في كتاب الله القرآن وجحد، أي أنكر ما جاء فيه، ورد السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كلم موسى، وأنه لما كلمه كان موسى عليه جبة وعليه قلنسوة وعليه خف وبيده عصا، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام يوم أن كلمه ربه. قال وخالف جميع علماء المسلمين، لأن هذا من الأمور المجمع عليها، أجمع أهل العلم، أجمع أهل القبلة على أن الله تعالى كلم موسى، ولأن هؤلاء الذين ردوا لا اعتبار لهم في الإجماع، لا اعتبار لهم في الإجماع، وبالتالي إذا أصروا على ما هم عليه يعتبرون خارجين عن دين الإسلام. قال وزاغ عن الحق، وكان ممن قال الله عز وجل فيهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية استدل بها أهل العلم على إثبات الإجماع، وأن من خالف الإجماع خاصة إذا كان إجماعا يعني نطق به أهل العلم فإن خروجه على الإجماع يخرجه عن دائرة الإسلام، لأن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالإجماع سبيل المؤمنين ومخالفته خروج على سبيل المؤمنين، إذن فهو يستوجب جواب الشرط، وهو قوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي نوله يعني نلزمه ما تولاه وما تبناه، وهو الخروج على ما عليه أهل الإسلام، وهذا يكون بالكفر، وإذا حكم عليه بالكفر استوجب النار واستوجب البقاء والمقام فيها وساءت النار مصيرا له. نسأل الله الحماية والسلام. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يورد الأدلة على إثبات هذه الدعوة التي ذكرها في أول الأمر، وهي أن الله كلم موسى تكليما، أو إثبات هذه الحقيقة وهي أن الله كلم موسى تكليما. قال فأما الحجة عليهم من القرآن، فإن الله عز وجل قال في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك الآية. وقال عز وجل أيضا في أثناء يعني الامتنان على موسى عليه السلام قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فموسى اصطفاه الله جل وعلا بشيئين، لكونه جعله رسولا، وهذا الاصطفاء تميز به على سائر الناس. وربما أيضا اصطفاه الله جل وعلا على كثير من الرسل ومن الأنبياء بأن الله كلمه مباشرة قال وبكلامي، فهي خصوصية لموسى عليه السلام لم تعرف لغير موسى إلا مما عرف لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله جل وعلا كلمه كما كلم موسى يوم أن عرج به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى السماوات. وقال أيضا عز وجل يعني مما يؤكد هذه الحقيقة، قال في سورة طه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخر الآيات. فهذا فيه تفصيل وبيان لما أوحى الله به إلى موسى وبالكلام الذي كلم الله جل وعلا به موسى. وقال عز وجل أيضا في سورة النمل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ومما رد به أهل السنة وأكدوا به ودفعوا به ذلك الزعم وتلك الدعوة من أن الله إنما خلق الكلام في الشجرة، قالوا لو أن الله خلق الكلام في الشجرة فإن الشجرة لا تقوى أن تقول إني أنا الله، لأنها مخلوقة من مخلوقات الله. وهذا يبطل زعمهم من أن المتكلم هو الشجرة. نعم موسى سمع الكلام من عند الشجرة، لكن لا يلزم منه أن تكون الشجرة هي المتكلمة، بل إن الله جل وعلا هو الذي كلمه، وموسى ناداه ربه وناجاه، وكان قد سمع كلام ربه تارة عن قرب وهذه هي المناجاة، وتارة عن بعد وهذا هو النداء. والله جل وعلا نوع لموسى ما كلمه به كي يؤكد له أنه هو المتكلم، ولئلا يعني يتوهم متوهم ما ادعاه هؤلاء من أن المتكلم هو الشجرة. فعرف موسى أن الله جل وعلا هو الذي كلمه حقا. وقال سبحانه وتعالى في سورة القصص أيضا فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال عز وجل في سورة والنازعات قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى إلى آخر الآيات. كل هذا صريح وواضح وبين ونص في أن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم، وأن موسى تلقى هذا الكلام، وأنه عرف يقينا أن الذي كلمه هو الله سبحانه وتعالى، لا كما ادعى هذه الفئام من أهل البدع ومن أهل الانحراف من أن المتكلم غير الله سبحانه وتعالى، زعما منهم أن الله لا يتكلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله بعد أن ساق هذه الآيات الصريحة في إثبات أن الله كلم موسى قال: فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى رد نص القرآن وكفر بالله العظيم. فإن قال قائل منهم أو فإن قال منهم قائل: إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى، وهذه هي دعواهم، قيل له: هذا هو الكفر، لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، أن الكلام مخلوق، يعني أن كلام الله تعالى مخلوق، لأن الكلام لو كان من الشجرة كما يزعمون، الشجرة مخلوقة وما يقع منها يكون مخلوق. ونحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الكلام صفة لله، بأن الكلام صفة لله جل وعلا، وصفات الله سبحانه وتعالى شأنها شأن ذاته جل وعلا. فإذا كان سبحانه وتعالى ليس مخلوقا فهكذا صفاته سبحانه وتعالى أزلية، ليست مخلوقة بل هي شأنها شأن الذات، وما يجري من الكلام في الذات يجري من الكلام في صفاته سبحانه وتعالى، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وإذا قلنا إن ذات الله جل وعلا أزلية وإن ذات الرب سبحانه وتعالى أبدية وإن ذات الرب سبحانه وتعالى لا تخضع للخلق، فهكذا نقول في الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى. قال: ويزعم أنه مخلوق، ويزعم أن الكلام مخلوق لله، مخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك، ويزعم أنه أن مخلوقا يدعي الربوبية. وهذه القضية الثالثة أو الثانية، نقول له: على حسب زعمكم أن الشجرة هي التي قالت لموسى إنني أنا الله، نقول: إذن في هذا أيضا دعوى باطلة، لأن الشجرة لا يمكن أن تدعي أنها هي الله، لأن هذه حقيقة قائمة متعلقة بالرب جل وعلا، لا يقولها حقا إلا الله، وكل من يقولها يعتبر مدعي ويعتبر مبطل في دعواه: إنني أنا الله. القائل لها هو الله جل وعلا، ولذلك موسى عليه السلام سمعها منه جل وعلا، بل إن الله تعالى لم يبعث بها ملكا ولا رسولا، وإنما كلم بها موسى مشافهة سبحانه وتعالى. قال: ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه، يعني من أبطل القول ومن أفسد القول. ولذلك دعوى الجهمية من أن الله تعالى لم يكلم موسى دعوى باطلة جاء ببطلانها وفسادها القرآن الكريم. وقيل له: يا ملحد، هل يجوز لغير الله أن يقول إني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء، وإلا قتله الإمام. فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه، علم منه أن هذا مذهبه هجر. لأن مسألة يعني هل يحق، كأن الإمام الأجري رحمه الله يريد أن يبين أن مسائل الحدود وأن أمور إقامة الحدود هي مرتبطة بالإمام، بإمام المسلمين، وليست من أشغال من أعمال الأفراد. ولذلك يقول: لو وجد في مجتمع كما وقع أن من أنكر هذه الصفة وقال إن الله لم يتكلم كما تزعمه المعتزلة، يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة. طبعا قد تكون هناك شبهة قامت بهم، لكن أهل العلم ناظروهم وجادلوهم وبينوا لهم بطلان تلك الشبهة وأكدوا لهم فساد ذلك القول. يقول: ما الحكم فيما إذا وجد في المجتمع من هذا حاله ولم يقم الإمام بواجبه تجاهه، حيث تركه؟ فهل لأحد من الناس أو هل لأفراد الناس أن يقوموا بهذا الأمر؟ يقول: لا، لأن هذا من مسؤولية الإمام. ولو تفتح هذا الباب للناس لأدى إلى الفوضى، وربما ارتكب الناس جرائم بدعوى وجود هذه الشبهة، وربما تعجل الناس لأنهم قد يقعون في إشكالات، وقد لا يكون صاحب هذه الدعوة قد بين له الحق، فعندئذ يتجرأ الناس ويقتل بعضهم بعضا وتقع الفوضى في المجتمع المسلم. لذلك يقول الإمام الأجري رحمه الله مبين أنه في حالة عدم إقامة الحد عليه المطلوب منا معشر الأفراد أننا نقاطعه ونهجره ولا نتعامل معه ولا يكون بيننا وبينه ولا، بل يجب أن يكون بيننا وبينه براء، نتبرأ منه. هذا هو موقفنا معشر الأفراد. أما مسألة إقامة الحد عليه وأخذه ببدعته وبفساد اعتقاده فهو من أمور ومن مسائل ومن واجبات الإمام. ولهذا قال: فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته. هذا موقف الأفراد. وأما موقف الإمام فقد وضحه بما ذكره من وجوب قتله بعد استتابته. ثم ساق المصنف رحمه الله بعد ذلك الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن سلف الأمة في هذا الموضوع. قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: قال حدثنا الفضل بن زياد قال: قال حدثنا أبو طالب قال: قال سألت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل عمن قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى، فقال: يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا حكم الإمام أحمد فيما جاء في مسائل أبي طالب عنه. قال: وقال أبو عبد الله: سمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول: من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذا يعني قول استند فيه الإمام أحمد إلى فتوى عبد الرحمن بن مهدي، وهو من أئمة السلف رحمهم الله. ثم قال: قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج وهو أحد تلاميذ وأصحاب الإمام أحمد رحمه الله قال أحمد قال عبد الرحمن بن مهدي من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فهاتان طريقان روي بهما هذا الأمر عن الإمام أحمد من طريق أبي طالب ومن طريق إسحاق ابن منصور الكوسج. فالإمام الآجري رحمه الله بين هنا مذهب أو رأي الإمام أحمد في ذلك، لأن هذه الفتنة ولأن هذه المقالة كانت قد ظهرت في أيام الإمام أحمد، في أيام القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن في الحقيقة هو فرع من هذه المسألة. القول بخلق القرآن هو فرع من هذه المسألة، لأن هذه المسألة ظهرت في أيام المأمون، وبعده خليفتان من خلفاء الدولة العباسية، حيث طغى في زمنهما رأي المعتزلة، وكان من مذهبهم ورأيهم هو القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن فرع عن القول بأن الله لا يتكلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تصدى لهذه الفتنة ولهذه المحنة تصدي شديد، حتى إنه سجن وضرب رحمه الله، وحرص القوم على أن يستنطقوه بشيء من ذلك، ولكنه رحمه الله وقف موقفا صلدا وأصر على بيان مذهب أهل السنة والجماعة، حتى أزال الله سبحانه وتعالى تلك المحنة وأبطل تلك البدعة، وقامت الأدلة وانتصر أهل السنة والجماعة وبينوا فساد وبطلان هذه البدعة، بدعة خلق القرآن وبدعة أن كلام الله جل وعلا مخلوق وأن الله لا يتكلم، لأن هذه الآيات ذهب المعتزلة فيها إلى أن المتكلم هو الشجرة وليس الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين أما السنن التي جاءت ببيان ما نزل به القرآن أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام ليس بينهما رسول من خلقه، تعالى الله عما يقوله الملحد الذي قد لعبت به الشياطين. بدأ يذكرها بقوله قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا ابن وهب. فالحديث يعني السند الأول والسند الثاني يلتقيان عند عبد الله بن وهب، فكل من إبراهيم بن المنذر الحزامي وأحمد بن صالح المصري وأحمد بن عمرو المصري أبو الطاهر تلتقي أسانيدهم في شيخهم عبد الله بن وهب. قال رحمه الله قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا ربي أرنا آدم، يعني أثناء مناجاة موسى لربه طلب منه أن يريه آدم، أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. قال فأراه الله عز وجل آدم عليه السلام، فقال أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله عز وجل فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هذا سؤال جاء من موسى عليه السلام لآدم عليه السلام، لأن آدم كما أخبر الله تعالى أن الله قال له فاهبط منها، وأن الله أخرجه وزوجه من الجنة لأنهما أكلا من الشجرة كما هو معروف. وهنا كأن موسى عليه السلام يلوم آدم على هذا الفعل، لكن آدم أجاب موسى عليه السلام بجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن آدم حج موسى، يعني أقام الحجة فيه على مين؟ على موسى، لأن هذا الذي جاء حدث وهذا الذي وقع ليس لموسى، ليس لآدم فيه دخل. قال أنت موسى بني إسرائيل؟ نعم. قال آله آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت بني نبي بني إسرائيل، يعني أنت موسى الذي أرسلك الله إلى بني إسرائيل نبيا، لأن الله مما أطلع عليه موسى آدم أن من أبنائه ومن ذريته من يكون رسولا لكذا وكذا وكذا، وموسى رسول لبني إسرائيل. أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله عز وجل، وهذا محل الشاهد من الحديث، حيث إن آدم صرح بأن الله كلمه، كلم موسى، أنت الذي كلمك الله عز وجل من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. وهذا الذي جاء تفسيره في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فكان مما كلم الله أو مما أوحى به الله لموسى أن كلمه من وراء حجاب. قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله عز وجل؟ أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق، وإلا يعني شيء طرأ. فقال موسى نعم هذا موجود في كتاب الله منذ أن أو قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. وموسى لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومما كتبه القلم أمر آدم عليه السلام، وأنه يكون في الجنة هو وزوجه لأن يخلق الله آدم. قال نعم. قال فلما تلومني في شيء قد سبق من الله عز وجل فيه القضاء قبلي؟ إذن هو أمر مقضي به، والله سبحانه وتعالى منزل آدم من الجنة إلى الأرض لعلة ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وأنه جعل ذلك سببا، وأن آدم عليه السلام إنما جرى عليه القدر بما جرى، وأن الله سبحانه وتعالى عفى عن آدم بتوبته، وأن من تاب لا يسأل، يعني لا يلام بعد التوبة، لأن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له. قال قد سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى، فحج آدم موسى أي فأقام آدم على موسى الحجة، لأن موسى لما كلمه وطرح عليه ذلك السؤال وأجاب آدم سكت موسى لأنه علم أنه ليس لآدم في ذلك دخل، وإنما هو يعني مما قدر الله جل وعلا وقضى. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله إن الله سبحانه وتعالى كلمك من وراء حجاب دون أن يكون بينك وبينه رسول، ففيه إثبات أن الله تعالى كلم آدم، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم، وأنه سبحانه وتعالى يعني يكلم من عباده من شاء. والقرآن أشار إلى ذلك حيث قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله عز وجل بيدي ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وأسكرك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة. فقال آدم أنت موسى الذي بعثك الله برسالاته وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر؟ والمراد بالذكر يعني اللوح المحفوظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى يعني فأقام آدم الحجة على موسى بأن هذا أمر قد سبق أن دون في اللوح المحفوظ وأنه لا بد أن يقع، لأن قضاء الله وقدره واقعان لا محالة. ثم قال رحمه الله يعني الحديث من وجه آخر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أحمد بن صالح قال قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم أبونا أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا. قال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، وهذا محل الشاهد، وخط لك يعني التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. نعم. يكفي أننا نقول أن الله قال له كلم الله موسى تكليما، هذا التأكيد، وأن الله يقول أنه أن الله كلمه من عند الشجرة لا أن الشجرة هي التي تكلمت. هنا بعض الأسئلة لعلنا نجيب على ما يمكن منها. يقول ما هي المظالم وكيف أرد المظالم إلى أهلها، وهل الدين من المظالم، وهل النكاح في رمضان حرام؟ أسئلة عجيبة. أما السؤال الأول المظالم، المظالم جمع مظلمة، والمظلمة مصدر لكل ظلم، مصدر ميمي من ظلمة، فهو مظلمة كل ما تجاوزت فيه الحد، وكل ما اعتديت فيه وأخذته على أخذته من أصحابه بغير حق، سواء كان مالا أو كان عرضا، كالطعن في الأعراض والشتم والسب أو أخذ المال أو الغيبة أو غير ذلك، كل ظلم ترتكبه وكل إثم ترتكبه في حق الغير يسمى مظلمة. ورد المظالم يكون بحسب الأحوال، إن كان مالا تعيده، وإن كان عرضا تستسمح صاحبه كالشتم والطعن والغيبة ونحو ذلك. وإن كنت غير قادر على دفع المال تطلب من صاحبه أن يسامحك. هذه هي المظالم، وهذا أساليب ردها، بأن تطلب من صاحبك ممن تعديت عليه بأن يعفو عنك ويسامح. فإن لم تستطع فإنك يمكنك أن تستبدل ذلك بالاستغفار له، وأن تستبدل ذلك بأن ترد غيبته إن كنت قد طعنت فيه في مجالس، تعيد الثناء عليه في هذه المجالس وتبين أنك أخطأت في حقه يوم أن اغتبته. وهذا ربما يكون إن شاء الله أحد الأسباب في دفع المظلمة. وإن كان مالا تعيده إليه، فإن لم تجده ولم تعرف له وارثا تتصدق به على روحه وعلى نيته. قوله: أما النكاح في رمضان هل هو حرام؟ هذا السؤال مبهم. إن أراد بالنكاح يعني الوطأ، معاشرة الرجل أهله في نهار رمضان، فهذا لا شك محرم، وهذا لا شك أنه يفسد الصوم، لأن الصوم معناه وتعريفه عند الفقهاء هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمن تعدى ومن عاشر أهله في نهار رمضان يكون قد أفسد صومه. وأما إذا قصد عقد النكاح في رمضان، هذا أمر جائز سواء كان في نهار رمضان أو كان في ليل رمضان. وكذلك معاشرة الإنسان أهله في ليالي رمضان أمر مباح، لأن الله تعالى يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يقول: قلتم إن القاتل العمد موكول إلى إشاعة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن الإشكال باقي يا شيخ، إذ كيف يخلد في النار وهو مؤمن، وقد ورد أن المؤمن لا يخلد في النار، إلا أن يكون معنى الخلود هنا للقاتل العمد هو المكث الطويل. نحن قلنا أظن أجبنا عن هذا بما فيه الكفاية، لكن لا مانع من الإجابة الموجزة. قلنا إن القاتل العمد يستوجب دخول النار، يستحقه، لكن هذا الاستحقاق لا يلزم منه التنفيذ، لا يلزم منه التنفيذ. مثل ما يقع في أيامنا هذه، يأتي شخص موظف أو عامل ويقع في خطأ، يرتكب خطأ في عمله، وهذا الخطأ الذي يرتكبه في عمله هناك مواد ولوائح تأديبية نسميها، عندما نطبق عليه اللائحة نقول هذا يستحق أن يخصم عليه شهر. لكن قد يأتي صاحب العمل ويقول لأسباب ما ولنظر ولظروف ما نعفو عنه، قد يصدر القرار بأن هذا يكف يده عن العمل، فيأتي صاحب العمل ويقول: لا، أنا سامحته. وهكذا بالنسبة لله جل وعلا، ولله المثل الأعلى، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا معشر الناس قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والمؤمن هذا على 3 درجات: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق إلى الخيرات. فهذا الظالم لنفسه يستحق العقوبة، لأنه في الدنيا أخبر بأنك إن لم تفعل كذا، إن فعلت كذا، إن فعلت كذا، تأثم وتتعذب، ومع ذلك فعل. لكن الله جل وعلا سبقت رحمته غضبه، هكذا قال وأخبرنا أنه لما خلق الخلق كتب كتابا عنده أن رحمتي سبقت غضبي، وأن هذا الذي خرج من الدنيا وهو يقول لا إله إلا الله أخذ الله على نفسه عهدا أنه يدخله الجنة. لكن كيف يدخله الجنة؟ هذا موكول إليه، إما أن يدخله ابتداء وإما أن يطرح في النار ثم بعد ذلك يخرج من النار. ونحن نعلم أن من الشفاعات التي تكون في يوم القيامة أن أولاد الرجل، ذرية الرجل، إخوان الرجل، أصحاب الرجل يشفعون له عند الله، فإنه قد جاء أنه إذا صار الحساب ونجا من نجا، بعض من ينجو يفتقد صاحبا له في الدنيا كان معه، يقال له ادخل الجنة، يقول لا يا ربي ما ادخل الجنة حتى يدخل معي فلان، يقول هذا فلان ما يستحق الدخول، يقول انا ما ادخل، نحن عشنا في الدنيا وكان له دور في طاعتي والامر بالمعروف، نعم قد زلت به القدم، فيطلبه من الله جل وعلا وينح، فيقول له الله خذ بيد صاحبك وادخل الجنة، فهذا استوجب النار، ولعله كان قاتل، لكن هذه الشفاعة كانت سببا في إيه؟ إذن هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إذن القاتل يستوجب النار، والقرار الذي يصدر في حقه أنه يدخل النار مخلدا، لكن رحمة الله التي تسبق الغضب أنه يعفو عنه، فلا إشكال في ذلك. يقول من الصحابي الذي ولد في جوف الكعبة وما هي قصته؟ لا أعلم أن صحابيا ولد في جوف الكعبة، وإنما يذكر هذا بعضهم ينسبه إلى علي رضي الله تعالى عنه، والظاهر أنه لا يعرف صحابي ولد في جوف الكعبة. ثم ولادة الصحابي في جوف الكعبة لا أثر لها، لأن دخول الكعبة اليوم أمر، نعم النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، لكن هل لها يعني خصوصية وفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وبعض أصحابه دخل وبعضهم لم يدخل، وعائشة رضي الله عنها رب أحبت أن تدخل الكعبة وتصلي فيها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها حجر إسماعيل وقال لها صلي هنا، هذا من الكعبة. واليوم معظمنا يصلي في إيه؟ في الحجر وهو من الكعبة، لكن لا مزية له، ما في شيء يقول إن من صلى في الكعبة يغفر له الذنب أو كذا أو كذا. نعم هو مكان مبارك، وما ظننا لأن يقبل الله منك دعاءك ويستجيب منك ما تريده، لكنه شأنه شأن سائر المسجد، وشأنه شأن الحجر، ولا فضل يعني يزيد على الصلاة في البيت. ولذلك يعني هذه الأمور التي تذكر أن فلانا ولد في الكعبة وأن فلانا كذا، يعني في الحقيقة هي ليست من المزايا التي تزيد من إيمان الإنسان أو تنقصه. يقول السلام عليكم ورحمة الله، من قتل نفسه وهو مسلم هل يخلد في النار؟ وأظن الجواب كان واضحا، احنا نقول انه يستوجب دخول النار، لكن ان كان مسلما ومات على الاسلام لا يخلد في النار، لان الله تعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في حديثه الطويل حديث الشفاعة أنه يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، هذه في آخر شفاعة له، ثم يسأل الله يقول يا ربي هناك من قال لا إله إلا الله، يقول شفع النبيون هكذا يقول الله، وشفع الصالحون، وشفع المؤمنون، والآن تأتي رحمة الرب جل وعلا، فيأمر الله تعالى بأن يخرج من قال لا إله إلا الله.